الحمد لله، الحمد لله الذي إذا لطف صان وإذا أكرم أعان. سبحانه وتعالى نحمده في كل آن وأوان، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه، وعلى من سار على طريقهم بإحسان. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي في مواعظنا أن العبد عليه أن يكون متقيا لله تبارك وتعالى، لأن الشهود عليه كثر. وقلنا إن الشهود عليه كما ذكرنا سبعة: المكان والزمان والملكان والأركان واللسان والرحمن والديوان. وتكلمنا عن المكان، وقرأنا قول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، إلى آخر ذلك. وتكلمنا عن الشاهد الثاني وهم الملكان، وقرأنا قول الله عز وجل في سورة الانفطار: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نعم، يعلمون ما تفعل. نتابع إن شاء الله تعالى. يقول ابن عاشور عليه رحمة الله: أجرى الله تبارك وتعالى على الملائكة الموكلين بإحصاء أعمال العباد كنا أربعة أوصاف: وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين، ثم العلم. هذه الثلاثة الأخيرة من متممات الحفظ حتى يكون الحفظ كاملا. والكرم قلنا هو الصفة النفسية هنا، الملك يعني ما هو مكلف أن يبذل صدقة، لكن مكلف بأعمالنا الله تعالى، كل أعماله لله عز وجل. وقد ورد عن الحسن عليه رحمة الله أنه قرأ: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: ملكان يتلقيان عملك، أحدهما عن يمينك يكتب حسناتك، والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك، حتى إذا مت يا عبد الله طويت صحيفتك، وقيل لك هناك: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول: عدل والله الذي جعلك حسيب نفسك. لك تفضل أن تحكم على نفسك، عدل الشك، تفضل تكلم. وإلى هذه المعاني أشارت سورة الزخرف في قول الله تبارك وتعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يقول أبو بكر ابن طاهر عليه رحمة الله، طب العبارة ما أدق وما أجمل، يقول: دل الله تبارك وتعالى قوما من عباده إلى الحياء منه، استحوا من الله، دل قوما من عباده أن يستحوا منه، ودل قوما على الحياء من الكرام الكتبة. فمن استحى من الله استغنى عن إيش؟ عن الحياء من الكرم التي كتبت الحافظين هناك أعلى. فمن استغنى بعلم نظر الله إليه فاستحى منه، أغناه ذلك عن الاشتغال بالكرام الكاتبين. وإن عليكم لحافظين. يقول يحيى الرازي عليه رحمة الله: من ستر من الناس ذنوبه وأبداها لمن لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أخفاها عن الناس الذنوب، وهو يعلم أن إيش؟ أن الله لا يخفى عليه شيء، فقد جعل الله أهون الناظرين إليه. وهذه من علامات النفاق، إذا رأيت إنسانا يستحي من الناس ولا يستحي من الله فهي صفة نفاق. ولذلك شو يقول الشاعر؟ قل إني لمستتر من عين جيراني، إني لمستتر من عين جيراني، والله يعلم إسراري وإعلاني. إيش النفسيات؟ والله يعلم إسراري وإعلاني. الشاهد الثالث اللسان، تقرأ في سورة النور يوم تشهد عليهم ألسنتهم، ألسنتهم. نعم. طيب نحن جميعا نعلم أن اللسان يتكلم، فما هي الزيادة في الآية يوم تشهد عليهم ألسنتهم تتكلم؟ إيش؟ نعلم أن اللسان يتكلم، فما هي الزيادة في الآية؟ والجواب، في الدنيا يتكلم اللسان وينطق، لكن المتكلم حقيقة أنت. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل جوارحك في الدنيا مطيعة لك، فإذا أنت أردت أن تقوم إلى هناك تتحرك الأعضاء وتمشي بإرادتك، أما يوم القيامة فلا طاعة لأعضائك عليك. هذا الفرق. المتكلم في الحقيقة أنت هنا، لأنك ما تحرك اللسان وما نطق إلا إيش؟ إلا بمرادك. فاللسان هنا آلة خاضعة لمراد العبد، مجرد آلة. أما في الآخرة فسوف ينطق على غير مراد صاحبه. انتهت إرادتك على أعضاء، خلاص هنا أعطاك لك وقف حتى تكون النطق بالحق، لأن صاحبه في الآخرة ليس له مراد. لمن الملك اليوم؟ لله، لا في أحد له مراد. وهذه الشهادة من اللسان هناك يوم القيامة. شو معنى الشهادة؟ الشهادة هي قول صادر عن علم بمشاهدة بصر أو بصيرة. هي الشهادة، يشهد أنه شف الكلام عن علم. إنما تكون الشهادة هناك قبل أن يختم على الأفواه، بعد أن يشهد أو يبدأ يشهد اللسان يختم بعدها، بعد ما على الأفواه. اليوم نختم على أفواههم بعد ما ينطق اللسان، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. نطق اللسان ثم أمر الله أن يختم، تكلم غير اللسان. لماذا؟ لأنه من عادة المخاصم لما بتشد ومشوف الحق ما هو معه يريد أن يشوش على أصحاب الحق، يصرخ ويقول له لسان لا طول بالك حتى إيش؟ حتى تشهد الأركان بحرية. ولذلك تلاحظون أن الكفرة عند بعثة النبي عندما يقرأ القرآن ماذا كانوا يفعلون؟ يشوشون، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، صرخوا وشوشوا وصفروا وصفوا. فلما العبد هناك يشعر أنه خذل فيكتم اللسان حتى ما يشوش على شهادة إيش؟ على شهادة الأعضاء البقية. يوم نختم على أفواه وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فصار المعنى يوم تشهد عليهم ألسنتهم، أي شهادة ونطقا على مراد الله لا على مراد أصحابها. ولا عجب في ذلك، ألا ترى إلى الرجل اللبيب الأريم المتكلم الفهم عندما يصاب بشلل أو بمرض لا يستطيع النطق؟ لا يستطيع. لذلك لا عجب إذا أسكت الله، هو القادر على كل شيء. نعم. وهو في ساعة من الدنيا فجأة يشمع يتكلم بشيء، فما الذي حدث؟ تعطلت آلة الكلام هنا. نعم. وهكذا الأمر في الآخرة، يعطل الله عز وجل آلة الكلام عند العبد بعد أن يشهد لسان، بعد ما تشهد الأعضاء يترك له بعد ذلك إيش؟ أن يتكلم كذلك. لكن الختم إنما يكون عند إيش؟ نعم، بعد نطق اللسان وشهادته. هناك يتحرك بإرادة الله الذي يقول للشيء كن فيكون، فيشهد اللسان للمطيعين بالطاعة. ويشهد على المذنبين بالذنوب. هي شهادة اللسان يا إخوان، يشهد للمطيعين بالطاعة ويشهد على المذنبين بالذنب. الشاهد الرابع الأركان. عندنا قلب وعندنا لسان وعندنا أركان، عمل القلب النية، عمل اللسان القوي، عمل الأركان المعاصي. قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. نعم. ويقول في سورة ياسين: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أبو بردة يقول: كنت جالسا مع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو موسى: يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة فيعرض عليه ربه عمله، فضل أعمالك، فيما بينه وبينه مستور، فيعترف ويقول: يا ربي عملت وعملت وعملت. لا ينكر، لا ينكر، ما في مجال الإنكار. فيغفر الله له ذنوبه، فيغفر له ذنوبه، ويستسره منها. يستسره منها يعني ما على الأرض من خليقة ترى إيش الذنوب في ذلك الموقف إلا بينه وبين ربه، ما أحد يعلم الذنوب اللي سواه إلا ربه تبارك وتعالى. فيستسره منها، فما على الأرض خليقة ترى من تلك الذنوب شيئا أبدا، وتبدو حسنات، يظهر الله الحسنات. فود ذلك الرجل أن كل الناس تنظر إلى حسناته طالما ستر ربنا تبارك وتعالى. ويدعى بالكافر والمنافق للحساب، فيعرض عليه ربه عمل فيجحده: سويت كذا، ذنبت كذا، أدخلت في كذا، قصرت في الصلاة، قصرت في الزكاة، فيجحده أبدا. لقد كتب علي الملك ما لم أعمل. اتهم إيش؟ اتهم الملك، لقد كذب علي، سبحان الله. فيجحده ويقول: أي رب وعزتك وجلالك، لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل. كتب على هذا شهيد زور الملك. الملك يقول: ويحق، أما عملت كذا يوم كذا، أما عملت كذا يوم كذا. أم يقول: لا وعزتك يا رب، والله لقد كتب علي ما لم أعمل. نعم. فإذا فعل ذلك ختم الله عز وجل على قلبه. يقول أبو موسى الأشعري: فأحسب أن أول من ينطق بعد الختم فخذه اليمنى، أول ما تبدأ بالنطق، ثم بقيت الجوارح. ثم تلا قوله تعالى أبو موسى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك النبي، وضحكه عليه الصلاة والسلام تبسم، لأنه ما من نبي ضحك قهقهة قط، الرسل لا يضحكون تبسم. كنا عند رسول الله فضحك، فقال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون مما أضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. أعلم. قال: أضحك من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة لما انحصر بالحساب، يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. فيقول: إني لا أجيز إلا شاهدا على نفسي، إلا شاهدا مني، ما برضى حد يشهد علي، لا الملكين ولا غيره، بدي شاهد مني أنا. فيقول الحق عز وجل: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، رضيت، كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. وفي رواية: وباكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي، فتنطق أركانه بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام، بعد ما انتهت شهدت الجوارح انطلق لسانه فأخذ يعاتب أركانه يقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل أي أدافع. أنا إنما نفيت الإيش مشان نسلمكم من الإيش من العقاب شهدتم علي. يقول ابن عاشور والمراد بتكلم الأيدي تكلمها بالشهادة تشهد على العبد، والمراد بشهادة الأرجل نطقها بالشهادة. هناك تتكلم بالشهادة، هنا الأرجل تنطق نطقها بالشهادة، إنه كما ذكرت عمل اللسان القوي. ففي كلتا الجملتين ما يسمى عند أهل البلاغة بالاحتباك والتقدير، وتكلمنا أيديهم فتشهد وتكلمنا أرجلهم فتشهد. هنا سؤال، هل الشهادة هنا على النطق حقيقة؟ يعني كما نتكلم نحن الآن يعني نطق، نعم صح، أم هو نطق على المجال؟ العلماء في هذا الموضوع للعلماء قولان في هذا الموضوع، لكن القول الذي الأول يعني أمره ليس المحققين لا يأبهون به أبدا، وهم غالبا يميلون إلى إيجاد مرتكزات عقلية لكل ما يأتي به الوحي. قالوا إن الجارح لما تعمل العمل فالملك يصورها، هذا قول، فإذا جاء يوم القيامة أبرزوا له الصورة مع العمل، هاي جوارحك شوف ماذا تفعل. نعم هذا القول المحققون، نعم، لأنه فعندها لا يستطيعون أن يعتذروا، شاف صورته شاف حاله، ولا يستغفرون في مجال الاستغفار حياة الدنيا أو الحياة الدنيا إن انتهت، ويظهر الحزن عليهم والشقاء والبلاء. وقل هذا معنى قوله تعالى وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، أي تظهر الأمور على وجوههم كالحة، لا يسعهم الإنكار ولا يستطيعون الاعتذار. نعم مثل حد قول العرب لما يموت إنسان له مكان يقول الحيطان تبكي عليه، الجدران تبكي عليه، نعم اسودت انكشفت الشمس، ما كشفت الشمس ولا شيء، لكن من باب إيش؟ من باب إظهار الحزن والجزع. هذا هو القول الأول. إلا أن الصحيح يعني هذا القول يقول إن الأركان تتكلم بلسان الحال لا بلسان المقال، يعني هيئتهم وذلهم وقد يدل على ذلك، ولكن الحقيقة أن هذه الأركان تنطق نطقا حقيقيا، نطقا حقيقيا على الحقيقة ما على المجال. تقرأ ذلك في قول الله عز وجل في سورة فصلت وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، شوف لا في تصوير، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، شوف كلمة النطق، أي لكل شيء في الوجود نطق يتلائم مع طبيعته، الإنسان له نطق، الشجر له نطق، الحيوانات وهكذا، كما نطق في النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، وكما نطق الهدهد وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان، بعدين اشهد قال أحط بما لم تحط به لسليمان وجئتك من سبأ بنبأ، فناقشوا في قضية عقدية نطقا حقيقيا. والله تبارك وتعالى إذا أراد أن يفهم إنسانا نطق الأشياء فهو قادر، فهو قادر، كما أفهم سليمان كلام النملة، شو قالها سليمان فتبسم ضاحكا من قولها اسمع وأرفض، وبعد أن انتهت من كلامها قال أوجدتني ظالما لا يحطمنكم سليمان، قال هل رأيتني ظالما أنا أحطم شيئا، فقالت يا نبي الله ألم أقل وهم لا يشعرون، ما قلت ما اتهم لكن وهم لا يشعرون، يعني قد إيش قد تطؤون النملة خطأ. فتبسم ضاحكا من قولها، شوف بقى التربية الربانية، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، شوف التواضع، سيدنا سليمان شفت بيده مفاتيح الدنيا، ذل التواضع في انتشار الله تعالى. نحن الواحد تشوفه الآن معه بجيبه 10 قروش بصير إمبراطور، نعوذ بالله. فتبسم ضاحكا، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضى. مزيد الشكر. وناقش كما ذكرنا في قضية عقدية، وإن كان النطق عادة يفهم عن طريق الصوت فلكل خلق نطقه الخاص به. نعم، الآن نسمع في العلوم الحديثة للنمل لغة، وللنحل لغة، وللطير لغة، وللأسماك لغة. هذه السمكة التي تقف في منتصف البحر وأمامها صف من الأسماك المرضى، وتأتي كل واحد وتفتح فمها وتعالجها، في لغة ولا ما في لغة؟ في لغة. البطريق تبيض أنثى فيحمل بيضها في بلاد كل ثلج على قدميه، إذا مست البيضة قطع الثلج بقدر حبت الهموس تخرب خربت البيضة، فيقف 4 أشهر يخفيها في شعر أرجله فلا يمس شيء، وقفة واحدة بلا طعام ولا شراب 4 أشهر. فإذا فقست البيضة تكون زوجته تسبح في البحر، تأتي بنفسها عند التفقيس. من الذي إيش؟ هذا ما مش سبحان الله، لكل لغة. نعم، نسمع هذا، ولذلك لغة خاصة. ولذلك نحن لما يتكلم العلماء في معجزات النبي شو بيقولوا؟ بيقولوا إن الحصى سبح في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أحد المحققين هذه العبارة خطأ، يجب أن نقول إن تسبيح الحصى سمع في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحصى مسبح أصلا، لكن ما يسمعه كل إنسان، هو يسبح على طول. فنقول الحصى سبح، لكن سمع تسبيحه في يد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إن قلت ذلك بعد أن نفيت التسبيح قبل أن يكون في يد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الراجح، سبق نطق حقيقي نلقى الله تبارك وتعالى عليه. أحد أدباء هذا العصر أديب لطيف يعني يقول في معرض النطق الحقيقي هناك للأعضاء، يقول إن نطق الجوارح نطق حقيقي، ويضرب مثل بالآلة التي سموها الفونوغراف من أول، هي اللي إلها مثل البوق كان يسجل، فنظم شعر في هذا الموضوع جميل، بيقول بنطق الفونوغراف لنا دليل، لما بتحط القرص هذا دور، بنطق الفونوغراف لنا دليل على نطق الجوارح هناك والجمال، لا تستغرب، وفيه لكل ذي نظر مثال، نعم، على بدء الخليقة والمعاش، لأنه أنت بتسجل الشريط، إن رفت تسمعه مرة أخرى تستطيع تعيده ولا لا؟ تستطيع. يقول وفيه لكل ذي نظر مثال على بدء الخليقة والمعاد، يدير شؤونه هذا القرش فرد بصور سماع به الأصوات تجري كالمداد، أصواتها متتابعة كأنه شيء، فيثبت رسمها رسم الأصوات قلم بلوح على وفق المشيئة والمراد مثل ما يريد الإنسان. ثم يقول بعد ذلك متى شاء المدير لها معادا، إذا أراد يكرر سماع القرص، متى شاء المدير لها معادا ورام ظهورها، يستمع الناس في كل نادي، يدور السور يحرك بالآلات قسرا فينشر موتها بعد الرقال، اسمعه من جديد، مع أنه قبل ما تحط الإبرة والكذا ما بتطالع الصور، وهذه آلة من صنع عبد فكيف بصنع خلاق العباد، وهذه آلة من صنع عبد فكيف بصنع خلاق العباد، تبارك من يعيد الخلق طرا جميعا بنفخة صوره يوم التنادي. مش بقى هذا الفونوغراف اللي له ايش لهناك. ولو سئلت هذه الجوارح لما شهدت وأنت الفاعلة، لما شهدت علي وأنت بقمت بالفاعلة، لقالت لك فعلنا، لأننا كنا على مرادك مقهورين، مأمور أن نطيع إرادتك، ولكن يوم نخرج من إرادتك وقهرك فلن نقول إلا الحق ولن نشهد إلا بالحق. يقول البروسوي: والسر في نطق الأعضاء والجوارح، في سر بما صدر عنها، ليعلم أن ما كان عونا لك على المعصية هنا سيكون شاهدا على معاصيك هناك، فلا تلتفت إلا إلى الله عز وجل. والخلاصة: شهادة الأعضاء تشهد على الكفار وعلى المنافقين، وتكون شهادتهم مبيدة مهلكة لهم. طيب، قد يقول قائل: ما حال العصاة الموحدين؟ يخرج من هنا عاصي على غير يعني توبة، ذنوب الخاصة بغير أمور العباد، عباد لابد لها من قضاء. نعم، نقول إن المؤمن العاصي له صفتان: في أعمال طيبة، وله أعمال إيش؟ سيئة، مخلوط خلط هذا وهذا. فبعض أعضائه تشهد له بالإحسان اللي قام فيها، وبعض أعضائه تشهد له بالذنوب. هنا بقى في هذه الحالة، ففي بعض فالله لطيف بالمؤمن الموحد فإذا شهد فريق بالطاعة وفريق بالمعصية، جاء في بعض الآثار أن شعرات ترتفع من هدم العين، فتقفز في الموقف تقول: يا رب إذن لي أن أشهد، يعني أن آتي بشهادة أشهد. قال: فيؤذن لها، يؤذن لهذه الشعرة أن إيش؟ أن تتكلم بالشهادة، اشهدي. فيؤذن فتشهد أنه بكى مرة أو مرتين أو أكثر من خشية الله، وبكى من خوف العقاب الله. قال: فيغفر له وينادى: هذا عتيق بشعرة، أو بشهادة شعرة، هذا عتيق بشهادة شعرة. ثم قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أنه قال لبعض النسوة: ماذا قال؟ قال: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، وعقدن الأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. ليش نعمل إيه؟ تشهدن يوم القيامة يا نوش. فإنهن مسؤولات، سبح ولا ما سبح؟ سبح. زيك تلاقي بعض الناس مجرد يقول السلام عليكم كأن إيش؟ يلا. قال عمر: ويحك، اجلس، أما لك عند الله حاجة؟ لك دقيقتين يلا، شوفي هنا بدك تشتري بطيخ ولا بندورة؟ سبحان الله، اجلس، أما أليس لك عند الله حاجة؟ اذكر، والذكر تسبيح وطلب كذلك، مستنطقات بالشهادة يوم القيامة. ولذا سن عند الأذكار كما تعلمون إيش؟ بالأصابع. وقوله عز وجل كما ذكرت لكم: اليوم نختم على أفواههم، تكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يكسبون الكفر، يكسبون الشر والشرك والمعاصي، يكسبون إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، يكسبون الجزء بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فطوبى لمن كان وعاء للخير، وعاء للخير. وطوبى للسعداء الذين ساروا على طريق الأنبياء في أحوالهم وفي طاعاتهم وفي عباداتهم. قد يقول قائل: ذكرت لك من لما يحكم عن أفواه؟ قلنا: حتى لا تشوش إيش على شهادة الأعضاء، لأن السفيه لما بيشوف حاله انحطر بصير إيش؟ بصرخ. الشاهد الخامس من الشهود الديوان. الديوان، اقرأ قوله تعالى في سورة الجاثية: ولله ملك السماوات والأرض، شوف الربط ما أجمله، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. طيب، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. هذا هو الديوان المسجل، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. استنسخ في نسخ نقل عن أصل هذا المعنى النسخ. وترى كل أمة جاثية من هول الموقف، هول اليوم الأمة كل ملة على انفراد. أهل الكتاب النصارى اليهود النبي أبدا، كل أصحاب الأديان. والجثم الجلوس على الركب مثل واحد مستوفد جاهز خوف. وذلك حين تزفر جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر على ركبته بنو حساب. حتى إبراهيم يقول ربي لا أسألك إلا نفسي. وعيسى يقول إلهي أي رب نفسي لا أسألك مريم التي ولدتني نفسي. موقف يعني ما قال مجاهد جاثية على الركب ومتميز عن غيره، كل أم بنفسها، لما ورد عن ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن باباه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أراكم بالكون جاثين دون جهنم. الكون مرتفع، كون المكان المشرق المرتفع، أمة النبي كان مرتفع بالكون يعني مكان مرتفع، والكون المواضع المشرفة واحدها كومة. كل أمة تدعى إلى كتابها، تفضلوا كتاب أعمالها أو الكتاب الذي أرسله الله إليها حتى يقارنوا بين الأوامر وبين ما فعلوا، وكلاهما يعني تشمله الآية. نعم تدعى أي أم حتى يزداد بلاء الكفرة وأهل النفاق حين يرون ديوان أعمالهم يستحضر. يستحضر لا زيادة ولا نقصان حتى يعجبون من دقته. تقرأ هذا في قول الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تعجبوا من ذكر الصغائر قبل الكبائر من كثر ما ودقيق. ووجدوا ما عملوا حقا يشهد عليهم الديوان، هذا الديوان ديوان ايش هذا الكتاب. وكل واحد منا سيجد ثمرة شجرة أعماله. نعم يروى أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وقد أخفت يدها في قمها، يعني ما أظهرتها، فقالت لها عائشة يعني ألا تخرجين يدك من قمك؟ قالت لا تسأليني يا أم المؤمنين. فألحت قالت إنه كان لي أب وأم أبوان وكان أبي يحب الصدقة، ما في شيء بإيده إلا يتصدق، وأما أمي فكانت تبغض الصدقة وتكره الصدقة، فلم أرها تصدقت في حياتها إلا بشيئين: قطعة شحم تكاد قربت أن، وثوب خلق قماش قديم قطع. أما أبي فكان دائما يكثر من سقاية الماء في الدنيا. هناك حديث لما سئل النبي قال الماء مخصوص في بلاد الحارة تحتاج إلى الماء. نعم فلما ماتا رأيتهما في نومي أن القيامة قد قامت، ورأيت أمي قائمة بين الخلق واضعة للخلقان القماش العتيقة على عورتها، وبيدها قطعة الشحم التي تصدقت بها تلحتها، وما تبقى من جسمها عار. ورأيتها تصرخ وتنادي وعطشاه إلى الأشبه وعطشاه. ورأيت أبي على شفير الحوض يسقي الماء كما كان إيش في الدنيا، ولم يكن عند أبي صدقة أحب إليه من الصدقة بالماء. فتقدمت فأخذت قدحا من ماء فأردت أن أسقي أمي فنوديت من فوق سقيتها، فنوديت ألا من سقاها شلت يده، فوالله استيقظت ويدي كما ترين، استيقظت ويدي كما ترين، شلت يمين من سقاها، كما في حادثة أبي بن خلف لما أراد ابن عباس الرؤيا أن يسقيه قال لا تسقي إنه قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يسقى. إنا كنا نستنسخ ما كنتم إيش تعملون. يقول ابن عباس ألستم عربا؟ الاستنساخ هو النقل من أصل. فالمعنى عند ابن عباس أن الملائكة تكتب أعمال العباد هنا تكتبها ثم تصعد بها إلى السماء وتسلم نسخة منها إلى الملائكة الموكلين بالديوان، ديوان العبد. ملائكة يأخذون الصورة ويطابقونها على اللوح المحفوظ الذي قدره الله عز وجل على العبد قبل خلق الخلائق، فيجدونها لا تزيد نقطة ولا تنقص. إنا كنا نكتب، إنا كنا نستنسخ ما كنتم، فذلك هو الاستنساخ. أما الشاهد السادس فهو الزمان. ففي الأثر ينادي كل يوم أنا جديد، أنا يوم جديد وعلى ما تعمل في شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. والذيخ الحسن البصري ليس يوم يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم ويقول يا أيها الناس إني يوم جديد وإني على ما تعمل فيه شهيد، وإني لو قد غربت الشمس لم أرجع لكم إلى يوم القيامة. لمن مضى النهار ما ترجع. وكان يقول يا ابن آدم اليوم ضيفك، اليوم ضيفك، والضيف مرتحل يحمدك أو يذمك. جاك ضيف أكرمته بيمدحك، أهنته بذمك، واليوم هيك شاهد عليك، فإما أن تكرمه بالعمل الصالح أو نسأل الله السلامة. وكذلك ليلتك يا ابن آدم أنا خلق جديد، تزود مني لا لا أعود. نعم. ففي أمسك الماضي يومك الماضي شهيد عليك، وأعقبه يوم عليك جديد، فاملأ خزائن الأيام خزائن فاملأها بالطاعات. مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأعقبه يوم عليك جديد، فيومك إن أغنيته عاد نفعه عليك، وماضي الأمس ليس يعود. فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فسن بإحسان، وأنت حميد فلا ترج فعل الخير، لا ترج، جاء فعل الخير فعله بسرعة، ولا فلا ترج أي لا تأخر فعل الخير يوما إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد. الخام الأخير السابع الشهود الرحمن، الرحمن الله تبارك. اقرأ وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. منذ أن تخاطب أصحاب النبي لما يأتي الأمر كانوا يفيضون يسرعون في الطاعة بسرعة عنيفة حتى يكسبوا، أي رقباء مطيعين. نعم، أي تسرعون بهمة ونشاط إلى إرضاء الله تبارك وتعالى. وبها نكون قد انتهينا من الموعظة. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.